واجتناب المنكرات. فمن كان ذا حياء حجزه حياؤه عن الرذائل ومنعه من التقصير في الحقوق والواجبات. وأما منزوع الحياء عباد الله فهو والعياذ بالله لا يبالي أي رذيلة ارتكب وأي كبيرة اقترف وأي معصية اجترح. ففي صحيح البخاري عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. منزوع الحياء عباد الله لا يبالي في أعماله ولا يتوقى في أموره، فهو لا يستحي من ربه وخالقه ومولاه ولا يستحي من عباد الله. فمن الناس عباد الله من قلة حيائه لا يبالي بارتكاب المعصية في أي مكان، ومنهم عباد الله من يشيعها ويشهر نفسه بها ويتحدث بها عن نفسه وكأنه يتحدث عن أفضل الخصال وأطيب الخلال. أيها المؤمنون عباد الله، وأعظم الحياء وأوجبه وأجله قدرا وأفضله الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين، الحياء ممن أوجدك أيها الإنسان ومن عليك بصنوف النعم وألوان منن، الحياء من الله جل وعلا رب العالمين. روى الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله. قال: أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك. عباد الله، ويحرك في القلب الحياء من الله تعظيم الله جل وعلا وحبه سبحانه والعلم برؤيته واطلاعه. فهذه الثلاث محركات للقلوب متى ما كان القلب معظما لربه عز وجل محبا له سبحانه عالما باطلاعه ورؤيته وأنه لا تخفى عليه خافية، تحرك القلب حياء من الله جل وعلا. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا لنستحيي ولله الحمد. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى